بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: نسخ له معنيان، الكتابة ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون، والإزالة ومنه ما ننسخ من آية أو ننسها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد مضى الكلام على معنى النسخ في الكلام على المقدمات، وابن فارس يقول بأن هذه المادة ترجع إلى أصل واحد، إلا أنهم اختلفوا في قياسه، وذكر أن قوما يقولون بأن قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه، رفع شيء وإثبات غيره مكانه، وقال آخرون تحويل شيء إلى شيء، تحويل شيء إلى شيء، وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخ. وانتسخت الشمس الظل، والشيب الشباب، وتناسخ الورثة أن يموت ورثة وأصل الإرث قائم لم يقسم، تناسخ في الفرائض، ومنه تناسخ الأزمنة والقرون. هذا ما ذكره ابن فارس، أنه يرجع إلى أصل واحد، لكن هل هو رفع شيء وإثبات شيء مكانه، أو أنه التحويل شيء إلى شيء؟ يعني الميراث يتحول من المورث إلى الوارث، يتحول، و الشمس تنسخ الظل فترفعه، أو أن هذا الظل يتحول إلى ناحية أخرى يتفيأ ظلاله، ينتقل من ناحية إلى ناحية، وهذا الشيب ينسخ الشباب فيتحول من حال الشباب إلى حال الضعف. فهم يفسره بعضهم بهذا تحول، أو أن ذلك يرجع إلى الرفع والإزالة، والواقع أن النسخ والله أعلم منه هذا وهذا، منه ما يكون من قبيل الرفع، ومنه ما يكون من قبيل التحول، والأمر مقارب، بينهما مقاربة كما سيأتي في ربطه بمعناه الشرعي. ولذلك فإن بعضهم يقول إن النسخ يأتي لمعان في اللغة، ومن المعاني المشهورة جدا التي يكاد أن يذكرها جميع من يتكلم على النسخ الرفع والإزالة، الرفع والإزالة، الإبطال. ومنه يقولون نسخت الريح الأثر، فهنا إزالة ليس في تحول، إبطال يمحى بالكلية، نسخت الريح الأثر. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هنا بمعنى الإزالة والإبطال، وليس معناه التحول والانتقال. ينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبطله، ويأتي بمعنى النقل، هذا الذي عبر عنه بالتحول في كلام ابن فارس رحمه الله. فهذا النقل إذا أردنا أن ندمج أو نجمل المعاني، فإن هذا المعنى يدخل تحته صورتان في النقل في اللغة، يدخل تحته صورتان، بدلا من أن نكثر المعاني فنقول النسخ يأتي لأربعة معاني أو أكثر. فهذا النقل تارة يكون مع بقاء الأصل، يكون مع بقاء الأصل. حينما تقول نسخت الكتاب، هذه نسخة طبق الأصل، معناها أنك نقلت ما فيه مع بقاء الأصل، فالأصل ثابت باق لم يتحول ولم يبطل. هنا لا تحويل، ولا هو فيه نوع تحويل، لكن مع بقاء الأصل، ليس فيه إبطال، ليس فيه إبطال، فهذا مع بقاء الأصل. وقوله تبارك وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، اختلف في معناه، هل المراد بذلك كتابة الملائكة للأعمال فالنسخ يقال للكتابة، أو أن ذلك بمعنى النقل من الصحف التي دونتها الملائكة في أعمال الناس من الحسنات والسيئات فينقل ذلك إلى غيره. نعم. ومن ثم فإن النسخ يقال لمعنى النقل مع بقاء الأصل، ويقال أيضا للنقل مع زوال الأصل، مع زوال الأصل. فالكتابة يقال لها نسخ، والكتاب يقال له نسخة. الكتاب المنقول عنه وكذلك المنقول إليه. والله تبارك وتعالى يقول وفي نسختها، يعني التوراة، هدى ورحمة في نسختها، هل معنى ذلك أن أصلها مثلا في اللوح المحفوظ أو ما كتب فيها وهو موافق لما في اللوح المحفوظ أو موافق لما أملي على موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن التوراة نزلت كتابا مقروءا ولم ينزل كما نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل حال النسخ له معنيان مشهوران، الأول بمعنى الإزالة والإبطال، والثاني بمعنى النقل، النقل سواء مع بقاء الأصل أو مع زواله. فالمواريث حينما تنتقل ويحصل التناسخ، هنا يكون ذلك انتقال لهذه المواريث. هنا في مسألة التناسخ في المواريث مع بقاء الأصل لم يقسم، واضح؟ مع بقاء الأصل لم يقسم. عقيدة تناسخ الأرواح عقيدة باطلة فاسدة، فيها نقل باعتقادهم المزعوم، ولكن مع عدم بقاء الأصل يزعمون أن الروح تنتقل بحسب حال الإنسان، فإن كان خيرا تنتقل إلى جسد ومسلاخ طيب، وإن كان سيئا فإنها تنتقل إلى سيء فتنعم أو تعذب بحسب ذلك. هذا في عقيدتهم الفاسدة، هذا انتقال مع غير بقاء للأصل. إذا كان كذلك فنسخ القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها، ما معناه؟ هنا فيه معنى الرفع، وذلك بأن الحكم السابق حينما يرفع فذلك يكون إبطالا له، وكذلك حينما يرفع اللفظ فهذا نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخ اللفظ والحكم، فهذا كله فيه معنى الرفع. فهذا هو المعنى المشهور، وهو الذي على ألسن الأصوليين، وحينما يفرقون بينه وبين أنواع البيان من تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل ونحو ذلك، يقولون هذا كله من البيان والنسخ رفع، وما يطلبونه في النسخ مما لا حاجة إليه، كأن يكون الناسخ بدرجة من الثبوت مساوية للمنسوخ أو أقوى، يقول الأحاد لا ينسخ المتواتر مثلا، هذا غير صحيح، لكنهم يزعمون هذا بناء على عقائدهم الكلامية. مثل هذا يقولونه بأي اعتبار؟ يقولون باعتبار الرفع، يقولون الرفع لا بد أن يكون الرافع أقوى، أما البيان فيكون المبين دون المبين من ناحية الثبوت، فالأحاد يبين المتواتر، ما عندهم مشكلة في هذا، هكذا يقولون، وهذا الكلام غير دقيق، لكن هو الذي يجري على ألسنتهم وهو ذائع في استعمالهم، يقصدون الرفع، معنى الرفع، النسخ بمعنى الرفع عندهم، لكن معنى النقل موجود، معنى النقل موجود من أي جهة؟ من جهة أن المكلف ينقل من إلى، نقل المكلف من حكم إلى حكم آخر، هذا في النسخ الذي في مثل قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، أما بمعنى الإبطال فذلك قوله تبارك وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فهذا معنى آخر، يعني هنا بمعنى الإبطال، وأما إن كنا نستنسخ فهنا بمعنى الكتابة، بمعنى الكتابة، يحتمل أن يكون ذلك باعتبار النقل، ويحتمل أنه من غير نقل، والله أعلم. ابن جزي فسره هنا بالكتابة لأنه كما قلت هو يذكر المعاني المباشرة، استنسخ يعني نكتب، والإزالة والإبطال، وما ذكر النقل مع أنه معنى مشهور، لكن كأنه مشى على المشهور من تفسير النسخ بمعنى الإزالة والرفع، الإزالة والرفع، ولذلك يعرفونه بالتعريفات المشهورة التي يذكرون فيها معنى الرفع، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر، أو يقولون بخطاب شرعي متراخ عنه، فهذا معنى الرفع، التراخي من أجل أن يخرج التخصيص والتقييد، ويمكن أن يكون التخصيص أيضا والتقييد مفارقا للنسخ باعتبار أنه نوع من البيان أيضا، والله أعلم. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. نصر بالصاد المهملة معروف، وبالسين اسم صنم، ويعوق ونسرى أو اسم طائر أيضا. نعم، هذه المادة النون والصاد والراء أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على إتيان خير وإيتائه، إتيان خير وإيتائه، نصر الله المسلمين بمعنى آتاهم الظفر على أعدائهم، انتصر بمعنى انتقم فهو من ذلك، يقول وأما الإتيان يعني هذا الإيتاء، إيتاء النصر، أن يمكنهم من عدوهم وأن يظفرهم بهم، لكن معنى الإيتاء معنى الإتيان، إتيان شيء، يقول فالعرب تقول نصرت بلد كذا إذا أتيته، يقول لذلك يسمى المطر نصرا، ونصرت الأرض فهي منصورة، والنصر العطاء، الإتيان إتيان الشيء، إتيان الشيء، الإيتاء والإتيان، الإيتاء والإتيان، الإيتاء والإتيان، ويمكن والله أعلم أن يرجع ذلك إلى جميعا إلى معنى واحد تحت هذا الأصل، يمكن يعني أن يأتي على مطلوبه فيحقق ذلك المطلوب، فهذا هو النصر. يقال فلان انتصر على نفسه، انتصر على عدوه، حقق انتصارا يعني بالظفر، حيث تحقق مراده، تحقق مراده، أتى على مطلوبه. والإيتاء أن الله تبارك وتعالى يتفضل بالنصر على من شاء من عباده. وأما النصر، النصر هنا يقول صنم بالسين صنم واسم طائر. ابن فارس يقول بأن هذه المادة النون والسين والراء ترجع إلى أصل صحيح يدل على اختلاس واستلاب، نسر اختلاس واستلاب، منه النسر تناول شيء من الطعام، ونسره كأنه شيء يسير استلبه نسره. يقول ومنه النسر كأنه ينسر أو ينسر بالضم والكسر للسين، ينسر وينسر الشيء. والمنسر، المنسر يقولون خيل ما بين 100 إلى 200، كأنه إنما جاء لينسر، لينسر شيئا، يعني يختطف شيئا ويستلبه، لأن الخيل تستعمل للإغارة، وهذا الطائر كأنه يختطف الفريسة أو الشيء الذي يأخذه. نسر يدل على الاستلاب. وأما الآيات التي في النصر فكثيرة جدا، إذا جاء نصر الله والفتح، إن تنصروا الله ينصركم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، لا يستطيعون نصر أنفسهم، إلى غير ذلك. وأما النسر فذلك يقال للصنم، وهو اسم على كل حال، له اسم للصنم. لماذا سمي هذا الصنم بذلك؟ هذه أسماء لقوم من الصالحين كانوا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فهي أسماء في الأصل إذن أعجمية ليست عربية، ومن ثم لا حاجة لبيان أصل الاشتقاق والمعنى الذي ترجع إليه، لأنها أعلام أعجمية، أعلام أعجمية يعني معنى ذلك أنها ليست مشتقة. فلا يقال إن النسر المذكور في معبوداتهم وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، يقال إن هذا النسر يرجع إلى معنى الخطف والاستلاب ونحو ذلك. لكن في القرآن هل جاء النسر في غير هذا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا. يعني هل جاء اسم الطائر مثلا المعروف أو شيء من الاستعمالات للنسر؟ الجواب أن ذلك لم يأتي. وأما النصر فكما سبق فهو كثير يدل على معنى الإعانة والتأييد، وقد يأتي بمعنى التنجيه أيضا من المكروه، تنجيه من العدو، ونصرناه من القوم الذين كذبوا، يعني نجيناه أذى، ويحتمل أنه أظفره بهم وهكذا. فمن ينصرنا من بأس الله، يعني من يخلصنا وينجينا، فهذا يأتي بمعنى التنجية والخلاص. والله عز وجل يقول فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يعني يخلصونهم وينقذونهم. وهكذا في بعض وجوه الاستعمال، قال انتصر من عدوه يعني انتقم، انتقم منه، فهذا بمعنى الظفر، يرجع إلى معنى الظفر، فإنه ينتقم منه إذا ظفر به، ولمن انتصر بعد ظلمه. وهكذا في قول نوح عليه الصلاة والسلام إني مغلوب فانتصر، الله عز وجل يقول ولو شاء الله لانتصر منهم، فسر بالانتقام يعني انتقم منهم. وفي قوله تبارك وتعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يعني لا تمتنعان ولا تتحصنان بشيء يقيكم من هذا العذاب الذي أراده الله عز وجل بكم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نشور خروج الناس من القبور، يقال أنشرهم الله فنشروا، والرياح نشرى لأنها تنشر السحاب. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على فتح شيء وتشعبه، النشر، فتح شيء وتشعبه. تقول نشرت الخشبة بالمنشار نشرا، لاحظ الآن هذا المنشار ماذا يفعل في الخشبة؟ فتح شيء وتشعبه، فالمنشار يقطعها، هذا في معنى الفتح. وكذلك أيضا النشر يقال للريح الطيبة، ولماذا؟ فيها معنى الانتشار، معنى الانتشار. اكتسى البازي طائر المعروف ريشا نشرا، يعني منتشرا طويلا واسعا، في معنى الانتشار. ونشرت الكتاب يعني فتحته، فتح شيء وتشعبه، فهنا نشرت الكتاب خلاف طويته. وهكذا حينما تقول نشر الله الموتى، أنشر الله الموتى، وهكذا يقال نشرت الأرض، أصابها الربيع فأنبتت وهي ناشرة، يعني يكثر فيها النبات، ينتشر. ولو أردت أن تفسره بمعنى الفتح فكأن الأرض تنفتق عن مسمار النبات، والأرض ذات الصدع تنشق عن النبات. وعلى كل حال النشر فيه معنى البسط، سواء كان ذلك في الأمور الحسية أو الأمور المعنوية. تقول أنشرت الصحيفة، نشر علمه، نشر الله رحمته، يعني بسطها. نعم، تنشر الملائكة أجنحتها يعني تبسطها. وهكذا حينما يقال نشر الميت يعني بمعنى الإحياء والبعث، وهكذا يقال نشر النائم إذا استيقظ وتقلب في عمله، استيقظ وتقلب في عمله كأنه كان ميتا ثم انبعث باليقظة. ويقال نشره تنشيرا بمعنى بسطه فبالغ في بسطه. وأكذا أيضا أنشر الله الأرض، أخرج زرعها كأنما أحياها بعد موتها، هو الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة ثم إذا شاء أنشره، أحياه، بعثه، وما نحن بمنشرين يعني بمبعوثين. قال انتشر الناس في الأرض يعني تصرفوا في معايشهم، تقلبوا في الأرض، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وهكذا في قوله فإذا طعمتم فانتشروا يعني تفرقوا، كأنهم جراد منتشر تفرق. فهذا على كل حال يعني في قوله تبارك وتعالى وجعل النهار نشورا يعني كأنه ظرف للنشور واليقظة والاضطراب في الأعمال، تشر الناس يعني جعل النهار نشورا، ناس يتفرقون ويذهبون في مصالحهم وأعمالهم، ينشر لكم ربكم من رحمته يبسط. إذا الصحف نشرت يمكن أن يكون بمعنى فتحت أو نشرت. نعم، وهكذا والناشرات نشرا فسر بالملائكة تنشر كتب الأعمال يوم القيامة، وفسر بالرياح تنشر السحاب. وبعضهم قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينشرون الشرائع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نشوز بالزاي له معنيان: شر بين الرجل والمرأة، وارتفاع، ومنه أنشزوا أي قوموا من المكان. هو في الواقع يرجع إلى أصل واحد كما ذكر ابن فارس، وهو الارتفاع والعلو. النشوز يرجع إلى الارتفاع والعلو، فالنشز هو المكان العالي المرتفع، والنشوز الارتفاع. يقول ابن فارس: ثم استعير فقيل نشزت المرأة، يعني استصعبت على بعلها، وكذلك نشز بعلها إذا جفاها نشز. وإذا أردنا أن نفسر هذا جميعا بمعنى متحد فإن ذلك يكون جميعا يرجع إلى الارتفاع، فحينما تترفع المرأة عن طاعة الزوج فهذا نشوز، ترفعت عن طاعته والانقياد له، إذا امتنعت من طاعته يقال ناشز، يأمرها ولا تأتمر، يطلبها فلا تجيب فيقال ناشز، قد تخرج من بيته بغير إرادته ولا ترجع إليه فيقال ناشز، ممتنعة مترفعة عن طاعته، فهذا يرجع إلى معنى الارتفاع. وكذلك في قوله تعالى: وإذا قيل انشزوا، يعني بمعنى قوموا وارتفعوا. نعم شزوا يعني لا تطيل المكث بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشق عليه تثقل عليه، قيل انشزوا قوموا، قيل قوموا إلى صلاة، قوموا إلى، وكل ذلك يدخل فيه، قوموا قوموا إلى صلاة أو إلى جهاد أو إلى من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل عليه مشقة بسبب طول المكث. قال نشز من مكانه يعني نهض وقام، وهكذا حينما يقال أنشز الشيء يعني رفعه وأقامه. اللبن ينشز العظم في الحيوان بالرضاع، يعني يربيه وينميه ويرفعه، والله ينشز العظم يرفعه بتركيب أجزائه وتأليفها فيعظم حجمه ويزيد. إذن هذا المعنى الذي ذكر شر بين الرجل والمرأة هو يرجع إلى معنى الارتفاع، ترفعت عن طاعته، ترفعت عن طاعته، واللاتي تخافون نشوزهن يعني ترفع عن طاعة الزوج. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إذا جفاها فإن ذلك يقال له نشوز، سواء كان ذلك إلى غيرها أو لم يكن، يعني إلى غيرها بمعنى أنه مال إلى غيرها رغبة عنها، كأنه ترفع عنها، ترفع عنها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها، فننشزها نرفعها ببنائها وإقامتها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نزل بضمتين رزق وهو ما يطعم الضيف. نعم رزق لرزق، نزل رزق وهو ما يطعم الضيف، ما يطعم الضيف. ابن فارس أرجع هذه المادة إلى معنى الهبوط، هبوط الشيء إلى هبوط الشيء ووقوعه، هبوط الشيء ووقوعه. فالنازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل، والنزل ما يهيأ للنزيل، ما يهيأ للنزيل نزل. ولذلك يقال منذ القدم الأماكن التي ينزل فيها الأضياف يقال لها نزل، نزل. ويقال للبيوت التي يسكنها الناس منازل، يقال لها منازل، وكذلك أيضا المراحل التي تكون في السير قال لها منازل، هذه منزلة بعد منزلة ونحو ذلك. فهي بمعنى تأتي بمعنى بهذا المعنى، تأتي بمعنى الانحطاط من علو نزل، وهذا كثير في القرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويقال نزل العذاب يعني بمعنى حل، والمنزل موضع النزول، والنزلة المرة من النزول. ولقد رآه نزلة أخرى، المرة من النزول قال لها نزلة. وآكذا أيضا المنزل يأتي مصدرا بمعنى الإنزال، واسما لمكان النزول، واسما لمكان النزول. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، يحتمل أن يكون بمعنى إنزالا مباركا، أو في موضع مكان النزول مباركا، وأنت خير المنزلين. وأما النزول فكما سبق ما يعد للنزيل من طعام وغيره، هذا معناه. والله تبارك وتعالى يقول عن نعيم الجنة خالدين فيها نزلا من عند الله، هذا الذي يهيأ لأهل الجنة من ألوان النعيم، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقد يقال لي المكروه من المنازل أو ما يعطى للنازل، بعضهم يقول على سبيل التهكم بقوله فنزل من حميم فسماه بالنزل، ولهذا فإن بعضهم يطلق في تفسيره فيقول بأن النزل ما يعطى للنزيل يعني مطلقا سواء كان، لكنه في الغالب يقال لما يعطى للضيف نزل من الإكرام ونحو ذلك، لكنه قد يأتي بغير هذا المعنى. بعضهم يقول إن ذلك على خلاف الأصل من باب التهكم، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، وكما يقولون في البشرى كما سبق، وبعضهم يقول إن البشرى لا تكون إلا في الأمر المحبوب، فإذا قيلت في غيره بشرهم بعذاب أليم فيكون هذا من باب التهكم، وليس هذا محل اتفاق، والله أعلم. نعم تفضل شيخنا، أحسن الله إليك. ما يقدم للضيف يقال له رزق، أم أن هذا مختص بما يكون من بيت المال؟ لا، هو الرزق نعم الذي يظهر، والله أعلم، أن الرزق هو الشيء الذي يعطى ويؤخذ وينتفع به، يقال له رزق، هذا رزق الله بالكسر، بالكسر. والرزق هو الفعل معنى المصدر الرزق، فيقال الله يوصف بالرزق ولا بالرزق؟ الرزق هو ما يعطيه لعباده من أنواع الهدايات والخيرات، الأمور المحبوبة والمرغوبة في الدنيا والآخرة والدين، يعني الهدايات رزق، وأنواع النعم هذا رزق في الدنيا والآخرة، هذا رزق. والرزق هو الفعل، فالله نقول يوصف بالرزق، الرزق واضح، وما يعطيه يقال له رزق، أكذا يبدو والله أعلم. فحينما تحدث عن المصدر والفعل نقول رزق، فالنزل يقول رزق وهو ما يطعم الضيف، نزل رزق. كونه جرى الاصطلاح أو في العرف أن يقال للرزق لنوع خاص ما يعطى من بيت المال، فإن مثل هذا يعني ليس بمقابل عمل كالأجرة، إنما جراية تكون لهؤلاء، فهذا يقال له رزق، هذا استعمال عرفي. لكن نتكلم عن أصل المعنى اللغوي. نعم. أحسن الله إليكم. نأى أي بعد ومنه وينأون عنه. نأى هذه المادة ابن فارس يقول كلمتان كلمتان، النؤي والنأي. فالنؤي النؤي شيخ عبد الرحمن النؤي يقول حفيرة حول الخباء، يدفع ماء المطر عن الخباء. ما معنى هذا الكلام؟ خباء الخيمة، فهذه حفيرة يحفر حفرة في جوانبها من الخارج من أجل أن الماء لا يتسلل إلى داخلها وإنما يجتمع في هذه الحفيرة، يعني مثل الحوض حولها لكنه ليس بعميق من أجل ماء المطر كي يندفع عنها. فهذا اللي هو النؤي الحفيرة، لكن هذا المعنى الله أعلم لم يرد في القرآن النؤي. وأما النأي فالبعد، النأي يقول ابن فارس وربما أخروا الهمزة فقالوا ناء وإنما هو نأى نأى، يقال ناء ناء، فيعني يقال نأى عنه يعني أعرض. بأي اعتبار؟ ما علاقته بالبعد؟ لأن شأن المعرض أن يبعد، أن يبعد. نأى ويقال نأى بجانبه عنه، أعرض عنه كأنه أبعد جانبه، وأنآه وأنآه يعني أبعده عنه، أنآه نأى بجانبه، تكبر تكبر، لأن شأن المتكبر الترفع والابتعاد وعدم المقاربة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وهكذا في غيره. وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هنا بمعنى إيش؟ الإعراض، بمعنى الإعراض. طيب تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. نكص رجع إلى وراء. نعم. هذه المادة يقول ابن فارس كلمة يقال نكص على عقبيه إذا أحجم عن الشيء خوفا وجبنا. ونقل عن ابن دريد نكص على عقبيه رجع عما كان عليه من خير، يعني أنه لا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير، لا يقال إلا في الرجوع عن الخير. ونقل رجع إلى الوراء. الله عز وجل يقول عن الشيطان فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، يعني رجع القهقرة لما رأى جبريل عليه السلام أو رأى الملائكة عليهم السلام. فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني الرجوع عن الحق أو الرجوع عن التدبر في هذه الآيات. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. نفر نفورا عن الشيء، ونفر ينفر بضم المضارع، ومنه نفرت الدابة، ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرا أي أسرع وجد، ومنه انفروا في سبيل الله. نعم. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد وهو يدل على تجاف وتباعد، تجاف وتباعد. منه نفر، نفر الدابة نفارا وذلك تجافيه وتباعده، نفر الدابة نفارا تجافى وبعد عن مكانه وموضعه أو مقره. النفر اللي يقال نفر جلده بأي اعتبار؟ يعني ورم أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله يقول إنما هو من نفار الشيء عن الشيء وتجافيه عنه، يعني أرجعه إلى هذا الأصل، لأن الجلد ينفر عن اللحم للداء، تورم يرتفع للداء، يقال نفر، نفر جلده، فهذا الداء أدى إلى ذلك. يوم النفر يوم أو اليوم الذي ينفر فيه الناس عن منى، يوم النفر الأول ويوم النفر الثاني. طيب النفر نفر، أزال الناس يستعملون هذا، رأيت نفرا نفر، يقولون باعتبار أنهم ينفرون للنصرة، والنفير النفر، النفير يقال لي النفر، يقال نفر ينفر نفرا ونفيرا ونفورا، إذا فزع وأسرع فزع وأسرع، وغالبا ما يكون للجهاد في القرآن، النفير انفروا خفافا وثقالا، إلا تنفروا، قيل لكم انفروا في سبيل الله، ويقال نفرت الدابة تنفر وتنفر نفورا ونفارا، يعني فزعت وتباعدت، وهكذا حينما يقال نفر من الحق تباعد عنه جفاه، بل لجوا في عتو ونفور ونفور، وأكذا أيضا استنفرت الدابة يعني شردت وفزعت، كأنهم حمر مستنفرة إذا نفرت من فزع ونحو ذلك، فهي لا تلوي على شيء، ويوصف يكون الوصف منه مستنفر مستنفر. وهكذا في سائر الاستعمالات، النفر رهط الرجل وعشيرته وأسرته، فمن شأن هؤلاء أن ينفروا وينهضوا للقتال معه، والنفر من العدد ما بين الثلاثة والعشرة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أعز نفرا. وهكذا النفير أيضا أنصار الرجل وعشيرته الذين ينفرون لمعاونته ونصرته. وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر نفيرا، هؤلاء ينفرون للنصرة وينهضون لذلك، ينهضون لذلك. لاحظ كلام ابن جزي، قل نفورا عن الشيء، ونفر ينفر بضم المضارع، ومنه نفرت الدابة، ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرا، أتى وأسرع، وجد انفروا في سبيل الله، لكن أصله كما قال ابن فارس يدل على التباعد والتجافي، تباعد والتجافي. فهذا الذي نفر هو تجافى موضعه، ابتعد عن موطنه أو مقره أو نحو ذلك، وهكذا نفرت الدابة. فالذين ينفرون في سبيل الله يكونون قد تباعدوا وتجافوا عن مقارهم ومنازلهم، والله أعلم، والله أعلم. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. تفضل. أحسن الله إليكم. نبأ خبر ومنه اشتق النبيء بالهمز وترك الهمز تخفيفا، وقيل إنه عند من ترك الهمز مشتق من النبوة وهي الارتفاع. نعم، هذه المادة عند ابن فارس يقول بأن قياسها الاتيان من مكان إلى مكان، الاتيان من مكان إلى مكان. بأي اعتبار؟ يقال لي الذي ينبأ من أرض إلى أرض نابئ، نابئ ينبأ من أرض إلى أرض، ينتقل من مكان إلى مكان يقال له نابئ. وسيل النابئ إذا أتى من بلد إلى بلد، يقول من هذا القياس النبأ الخبر لأنه يأتي من مكان إلى مكان، بهذا الاعتبار يأتي من مكان إلى مكان. ومن همز النبي فلأنه ينبئ عن الله تبارك وتعالى، ينبئ عن الله. على كل حال النبأ هو الخبر، لكنه أخص من مطلق الخبر. فالنبأ يقال للخبر الذي له خطب وشأن، فكل نبأ فهو خبر، وليس كل خبر نبأ، كل نبأ فهو خبر وليس كل خبر نبأ. فالعرب لا تقول جاءنا نبأ حمار الحجام، لأنه ليس له خطب ولا شأن، لكن يقال جاءنا نبأ الحرب، جاءنا نبأ الجيش، جاءنا نبأ الخسف، ونحو ذلك من الأمور التي لها خطب والشأن. أما الأمور التي لا قيمة لها فإنهم لا يعبرون عنها بالنبأ، وإنما يقال خبر، يقال خبر. وهذا هو الفرق بين الخبر والنبأ. واتل عليهم نبأ ابني آدم، هذا له خطب والشأن، حسد كان مبعث هذه الجريمة الجنائية، أول جريمة جنائية كان مبعثها الباعث عليها هو الحسد، الحسد عدوان، والبغي مبعثه الحسد. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فهذا له خطب وشأن، كيف يكون من أهل العلم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يحصل له هذه الانتكاسة؟ يعني قد يفهم أن أحدا من الناس حصل له نوع هداية ثم انتكس، لكن أبعد منه من يكون على بصر وعلم بالحق وتفاصيله ثم بعد ذلك ينتكس، فهذا يدل على فساد في طويته، فساد في طويته. مع الانتكاس قبيح من الجميع، إلا أنه من هذا أشد قبحا. والنبي، والنبي كما هي قراءة متواترة بالهمز، نبي، نعم، بعضهم بهذا الاعتبار يقول إنه من النبأ لأنه ينبئ عن الله عز وجل، ينبئ عن الله، يخبر عنه، يخبر عنه، فيقال نبأه بالشيء يعني أخبره به. فلما نبأت به يعني أخبرت به، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يعني أخبرتكما، قد نبأنا الله من أخباركم، يعني أخبرنا، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سأخبرك. وهكذا فهو يقال لي الخبر لكن الذي له شأن والقصة ذات البال، سواء كان ذلك في الماضي أو الآتي، لكل نبأ مستقر، يعني لكل خبر بأن شيئا سيقع وقت أو مكان يقع ويتحقق فيه. واتل عليهم نبأ ابني آدم، هذا خبر، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، يعني من أخبارها. والنبي بعضهم يقول أصله بالهمز، أصله بالهمز، لكن سهلت الهمزة، سهلت الهمزة، وهو ينبئ عن الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نطفة أي نقطة من ماء، ومنه خلقكم من تراب ثم من نطفة، يعني من المني. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين، إلى أصلين. الأول لجنس من الحلي، يعني يقولون النطف اللؤلؤ، وبعضهم يقول هو القراطة الحلي، الحلي هذا يقال له نطف، نطف، لكن هذا الاستعمال غير موجود في القرآن، غير موجود في القرآن. الاستعمال الآخر، المعنى الثاني، يقول هو ندوة وبلل، ندوة وبلل، ندوة شيء الذي فيه ندى أو رطوبة، نعم، وبلل. يقول ثم يستعار ويتوسع فيه، هذا في أصل المعنى. فالنطفة هي الماء الصافي، وليلة نطوف يعني مطرت حتى الصباح، والنطاف يقال للعرق نطاف، نطف الماء بمعنى سال. فالنطفة تقال للماء الصافي قل أو كثر، ولذلك يقال لماء الإنسان نطفة، يقال له نطفة. والله تبارك وتعالى أخبر عن خلق الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين رحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فهذا ماء الإنسان. هنا قال ابن جزي نقطة من ماء، يعني هذا في اللغة، ولهذا يقال السقف ينطف إذا كان يندي يتسرب فيه الماء المطر أو غير المطر، وهكذا تقول جاء فلان وهو ينطف من العرق، يفيض العرق عليه ويتقاطر ونحو ذلك. فهذه هذا النطف والنطفة والنطاف العرق، ولا زال الناس يستعملون هذا، قال فلان ينطف، هذه الخرقة تنطف، يعني فيها بلل. طيب نتوقف هنا، استريح قليلاً.